لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود الساجستاني بشرح الشيخ عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند البيت 11، وهذا البيت وما بعده بثلاثة أبيات يتناول فيه الناظم صفة من الصفات التي أنكرها أهل البدع، فيرد عليهم في هذه الأبيات في هذه المنظومة. ويعني نسمع هذه الأبيات الثلاثة أو الأربعة، ثم نعود إلى الشرح مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. فهذه الأبيات الأربعة كما ذكرنا تتناول مسألة النزول وإثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. فكما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصريحة، كما قال الناظم في آخر هذه الأبيات، قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. فالأحاديث ثابتة في إثبات صفة النزول، وأهل البدع منهم من أنكرها وردها، ومنهم من حرفها ويعني أولها كما يقولون، وهذا ما سيأتي معنا في الشرح. قال وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. قال الشارح يتضمن هذا البيت وما بعده حديث نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، وهي مسألة قد كثر الخوض فيها وأنكرها كثير من المعطلة المعتزلة والأشاعرة ونحوهم الذين ينكرون علو الله تعالى، والذين ينكرون مجيئه ونزوله. والله سبحانه وتعالى قد ذكر مجيئه في ثلاث آيات من القرآن، وبدأ الشارح يذكر بعض الأدلة على صفة المجيء لله تعالى، وهي صفة قريبة المعنى من صفة النزول. فالله تعالى يجيء، الله تعالى يأتي، الله تعالى ينزل سبحانه وتعالى، كل ذلك على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. نثبت ذلك لا نعرف له كيف، فالله أكبر وأعظم من أن نكيف ذلك في حقه سبحانه وتعالى، فإنه كما أن له ذات سبحانه وتعالى لا نعرف كيفيتها ولا نعرف كنهها، كذلك نثبت له سائر الصفات. فهذه الصفات نعرف نفهم معناها لكننا لا نعرف كيفيتها. وذكر المصنف قبل أن يتكلم عن صفة النزول بعض الأدلة على المجيء والإتيان. قال الآية الأولى قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال أثبت في هذه الآية أنه يجيء في ظلل من الملائكة. قال بعض السلف الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام والله تبارك وتعالى يجيء كما يشاء سبحانه وتعالى. ولا يجوز لنا أن نرد هذه الآية بأن نقول يجيء أمره كما قال ذلك المعطلة ونفات هذه الصفات الفعلية، يعني كما يقول مثل الأشاعرة خصوصا فيقولون يجيء يعني يجيء أمره، يأتي يعني يأتي أمره، وهذا كله مردود. لماذا؟ لأن الآيات والسياق الذي جاءت فيه تدل على أن هذا فعل الله سبحانه وتعالى وليس مجرد أمر الله كما يقولون يعني أو يعني كما يؤولون. وأما الآية الثانية قال قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. قال صريح قوله تعالى أو يأتي ربك، هذا صريح أو يأتي ربك، أنه لم يرد بذلك أن يأتي أمره كما أن يأتي أمره كما يقول ذلك المعطلة والمؤولون، حيث إنه أضاف الإتيان إلى الرب وعطف عليه قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك، يعني في الموضع الأول قال يأتي، قال في الموضع الأول أو يأتي ربك أو يأتي، ثم قال بعد ذلك أو يأتي بعض آيات ربك، فهنا أراد شيئا غير الأول، فالإتيان الأول إتيان الرب سبحانه وتعالى. قال وقد فسر البعض الآيات ها هنا بأنها طلوع الشمس من مغربها، يعني أو بعض آيات ربك، المقصود بها الآية الكبرى اللي هي طلوع الشمس من مغربها، وبعضهم فسروا إنها الآيات الكبار عموما طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونحو ذلك. أما الآية الثالثة قال قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قال صريح حيث ذكر مجيء الرب وذلك في يوم القيامة، قال وجاء ربك، ما قال وجاء أمر ربك مثلا وجاء بعض آيات ربك، إنما قال وجاء ربك. قال وتحمل الآيات كلها على أن المراد الإتيان يوم القيامة بعدما يبعث الله الخلق ويجيء وينزل لفصل الخطاب، والأدلة والأحاديث في السنة كثيرة، فلأجل ذلك يجب على المسلم أن يعتقد ذلك. أما أحاديث النزول، هنا يبدأ يتكلم عن صفة النزول، قال وأما أحاديث النزول فقد ذكر ابن كثير أنه رواها نحو 10 من الصحابة رضي الله عنه، يعني رويت أحاديث النزول عن نحو 10 من الصحابة، وده عدد كبير جدا، يعني إن لما يرويها 10 من الصحابة كم سيرويها عن من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، وكم سيرويها ممن أخذ عن التابعين من تابع التابعين، وهكذا في كل طبقة سيزيد. قال مما يدل على أنها مشتهرة وأنها كالمتواتر، وقد ذكر طرقها وبعض ألفاظها كثير من العلماء، منهم الشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبول شرح سلم الوصول، وقد ذكر كثيرا من ألفاظها بلفظ ينزل أو يهبط أو هبط أو نحو ذلك، مما يدل على أنه ينزل كما يشاء. وأهل السنة يقولون نثبت هذا النزول كما يشاء ولا نتأوله، ولا نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو، بل نقول ينزل كما يشاء، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أهل السنة يقولون ينزل سبحانه وتعالى كما يشاء، أهل البدعة يقولون لا ينزل، لا نثبت ذلك، ويقولون لأنه إذا نزل خلا منه عرشه، وهذا ضلال والعياذ بالله، لأنهم يكيفون الله عز وجل على خلقه، فكما أن المخلوق إذا يعني نزل عن يعني شيء خلا منه فهم يجعلون ذلك في حق الله تعالى، الله عز وجل يفعل ما يشاء ولا ندري كيف يفعل سبحانه وتعالى. قال وإذا كان كذلك فإنه على المسلمين أن يدينوا بذلك ويتركوا الخوض في الكيفية، لأنه قال ليس كمثله شيء. فكما أننا نقول استوى على العرش بلا كيفية، كذلك ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة بلا كيف، أي كما يشاء سبحانه وتعالى. وهكذا في الحقيقة سائر الصفات، فهي فرع على الذات. فكما نقول أن الله تعالى له ذات، وكل أهل البدع يثبتون لله ذاتا، يعني كل أهل القبلة، كل من ينتسب إلى القبلة عموما يثبتون لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، علشان كده وقعوا في التشبيه ووقعوا في أسف التعطيل. فإنهم يقولون الله ليس كمثله شيء عظيم، ثم يقولون إذا قلنا بالنزول والعلو وكذا إذن شبهناه بخلق، وهذا في الحقيقة اضطراب. أنتم قلتم في ذات الله عز وجل وفي صفات الله أنه ليس كمثله شيء، إذن هذه الصفات نثبتها بنفس هذا الاعتقاد وهذا الأصل أنه ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك الكلام في الصفات عموما فرع على الكلام في الذات، أو إثبات الصفات فرع على إثبات الذات، بمعنى كما نقول أن لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، نقول لله صفاتا ليست كصفات المخلوقين. يقول وقد ورد على شيخ الإسلام ابن تيمية سؤال عن هذا الحديث، وكان من جملة شبه الذين أنكروه، يعني بعض أهل البدع أوردوا على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعض الأسئلة التي فيها شبه، فمن ذلك يعني يقول احتجاجهم بأن الليل يختلف، وأنه قد يكون عندنا ليل وعند غيرنا نهار، وهذا من جملة ما لبس به ذلك السائل، وقال يلزم على ذلك أن يكون النزول دائما ومستمر. ابتداء يعني هل ورد أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا أحاديث النزول قال له هذا السؤال؟ أبدا، قلوب مستسلمة مسلمة منزهة لله تعالى، عقيدة صافية والعياذ بالله، لم تتلوث بكلام الفلاسفة والمتكلمين ونحو ذلك. ولذلك هذا الذي يعني يورد هذه الشبهة ويقول طيب إن الله ينزل في الثلث الأخير، طب ما هو الليل ما بينقطعش من الدنيا، لأنه إذا كان هنا نهار يبقى هنا ليل، وهنا نهار يبقى وهنا ليل يبقى هنا نهار، المهم إن الليل ما بينقطعش من الدنيا، نص الكرة الأرضية والأرض نص ليل ونص نهار، وبيتقلب الليل والنهار، يعني في الليل ما بينقطعش. طب هنا ده شوف بقى الشبهة العقلية الفاسدة، هذا يستلزم النزول الدائم لله سبحانه وتعالى. ابتداء أن يقال لم يسأل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ثم هذا السؤال دليل على الشك وعدم اليقين، ثم الله سبحانه وتعالى ينزل كيف ما شاء سبحانه وتعالى، هو أخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل ونحن نؤمن بذلك، وأن المؤمن إذا قام في هذا الثلث الأخير في أي مكان في أرض الله تعالى فإنه هذا الوقت يكون وقت النزول الإلهي. أما الكيف فلا نعلم، الله سبحانه وتعالى أعظم من هذا التكييف. وإن كان سيأتي معنا أن بعض العلماء يعني أجاب على هذه الشبهة بجواب عقلي، وإن كان إحنا مش ملزمين إن إحنا في الحقيقة نقول ذلك، يعني كبعضهم إن قال إن هو لا، النزول ده بيكون على البلاد الإسلامية فقط، البلاد الإسلامية فقط اللي هي الشق اللي هو الشرقي من الأرض وهكذا. قال ولكن لعلنا نترك الكلام في هذا ونقول الله على كل شيء قدير، وهو قادر على أن ينزل عند هؤلاء وعند هؤلاء كما يشاء، هو سبحانه لا يشغله شأن عن شأن. ذكر في هذه الأحاديث أنه يتودد إلى عباده، ينزل إلى السماء الدنيا، وهذه نعمة من نعم الله علينا، من يسألني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من كذا إلى آخر، يعني ما جاء من تودد الودود سبحانه وتعالى لعباده. قال الناظم: وقد ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. قال يعني لا نكيف النزول بلا كيف، وهذا الشيء في البيت يعني. قوله جل الواحد المتمدح، قال أي هو الواحد المتمدح الذي يمدح نفسه جل وعلا كما يصفه به الواصفون الذين يتنقصونه. ثم قال في المنظومة: إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرد أبواب السماء وتفتح. أي إذا نزل الملك سبحانه وتعالى إلى طبق الدنيا، قال قوله إلى طبق الدنيا أي النزول إلى السماء الدنيا كما يشاء. قوله يمن بفضله أي يمن بفضله على عباده، فتفرد أبواب السماء وتفتح، بحيث أنه ينزل منها الخير وينزل منها الفرج. وقد ذكر في الأحاديث أنه سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده وهو غني عنهم وهم فقراء إليه، وأنه يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وفي لفظ: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. سبحان الله، يعني هذه المعاني الإيمانية الجميلة محروم منها هؤلاء المبتدعة والعياذ بالله. هذه المعاني الإيمانية الجميلة التي يستشعرها المؤمن، المؤمن المصدق بيقوم في الثلث الأخير من الليل ويسجد ويطيع ويعبد ويسأل ويتملق ربه، لأنه عارف أن الوقت ده وقت نزول إلهي، والله يتودد إلى عباده في من يسألني، من يستغفرني، إلى آخر يعني ما جاء: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. وقت شريف عظيم، كل واحد عنده فيه هم، عنده غم، عنده حاجة، عنده مسألة. هذا الوقت أشرف وقت. قيل أن نبي الله يعقوب عليه السلام لما قال له أولاده قالوا: يا أبانا استغفر لنا، قال: سوف أستغفر لكم ربي. قال العلماء: سوف أجلهم إلى وقت السحر، يعني ما دعاش في سيت، قال لهم: سوف أستغفر لكم ربي، يعني في وقت السحر، لأن هذا الوقت أشرف الأوقات في استجابة الدعوات. فهؤلاء المبتدع محرومون من هذه النعمة والعياذ بالله. يعني الواحد من بتوع أهل البدع دول لما يقوم بالليل بقى يصلي، يعني حتى أخفهم مثلا إن صح التعبير، يعني الأشاعرة اللي بيأولوا هذه الصفة، لما يقوم بالليل يصلي ما يشعر بلذة السؤال في هذا الوقت، لأنه هو بينكر هذه الصفة أصلا ويأولها، يقول ده ينزل أمر ربك، ينزل ملك ونحو ذلك وهكذا. يقول: المراد بطبق الدنيا والسماء الدنيا أي التي تلي الأرض، فهي الدنيا بالنسبة إلى الخلق والبشر. يقول: وقد شنع المعتزلة ونحوهم على من روى هذا الحديث أو استدل به، وادعوا أن الرب تعالى منزه عن المجيء والإتيان والنزول والصعود، لأن هذا بزعمهم من شأن هذه المحدثات والمركبات، وهذا مثل إنكارهم صفة العلو والفوقية التي تستلزم بزعمهم إثبات الجهة والحيز. وده سبق الكلام عليه، يعني هم ينكرون علو الله على خلقه، يعني يقال أن الله في السماء، الله سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى، فيقولون: لا لا لا. طب لماذا تقولون لا؟ يقولون: لأننا لو قلنا أن الله فوق السماوات العلى إذن نسبنا له الجهة ونسبنا له الحيز ونحو ذلك من الكلام الفاسد والعياذ بالله. قال: وهم ينزهون الرب عن جميع ذلك، يعني ينفون عن الله هذه الصفات، ويسمون من أثبت ذلك حشوية أو مجسمة أو مشبهة. ومن في مثل هذا يقول بعض العلماء: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته فإني إذن عبد لربي مجسم. أيوة، يعني كما قال الشافعي للرافضة لما قالوا إنه لما قعدوا يقولوا على يعني أهل السنة وحبهم يعني الصحابة رضي الله عنهم. فالشافعي رحمه الله يعني فقال إن اللي يقول بقى على كده يعني إن اللي كان حب آل البيت رفضا فأنا أول رافضي أو أول رافضي أو نحو ذلك. فهنا هذا الشاعر يقول مثل هذا الكلام: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته فإني إذن عبد لربي مجسم. لو أنتم بسموه كده يعني. وإن كان طبعا أهل السنة لا يتكلمون بمثل هذه العبارات. يقول يعني حتى الشارح بيقول: ومع أن أهل السنة لا يتكلمون بالجسم ونحوه لا إثباتا ولا نفيا. دي ألفاظ ما وردتش لا في القرآن ولا في السنة، إن يقال الله جسم، الله ليس بجسم، وكذا ونحو ذلك. هذا كل كلام باطل، نحن لا ننفيه ولا نثبته لأنه لم يرد في السنة، لكن لا نتكلم به لأنه لم يرد. قال: حيث لم يرد ذلك في الوحيين، وقد بالغ المعطلة في إنكار النزول والمجيء، وقالوا إنه يلزم أن يخلو منه العرش، أو أن بعض المخلوقات تكون فوقه زي المخلوق يعني، ونحو ذلك من التخرصات التي لا داعي إليها. فأهل السنة يتركون هذه التقديرات ويقولون ينزل ويجيء بلا كيف. ثم قال في المنظومة: يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. قال في الشرح: هكذا جاء في الحديث أن الله يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. يعني هذا معنى البيت في المنظومة، يعني معنى ما أخذه من الحديث. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح يعني طالب المنحة من الله، ومستمنح خيرا ورزقا فأمنحه. قال: يتودد إلى عباده وهو عنهم غني. قوله مستغفر، المستغفر الذي يقول رب اغفر لي يسأل ربه، يعني يطلب المغفرة. قوله يلقى غافرا، أي أنه سبحانه يغفر الذنوب جميعا كما يشاء، فيغفر له إذا استغفر. فهذا يكون سببا في اهتمام العباد في آخر الليل. اهتمام العباد يعني انشغلهم بالطاعة في آخر الليل، في أي منطقة وفي أي بلد إذا كان آخر الليل اهتموا بالصلاة في ذلك الوقت، وسألوا ربهم المغفرة والتوبة، وأن يمنحهم خيرا وأن يرزقهم رزقا. قوله ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، أي يطلب الرزق: يا الله ارزقنا، يا ربنا اغفر لنا، يا ربنا تب علينا، يا ربنا أعطنا. فهكذا يكون المسلم حريصا على أن يدعو ربه في مثل هذه الأوقات الشريفة. وحديث النزول رواه أبو هريرة رضي الله عنه وكثيرون غيره. ولأجل ذلك يقول أبو الخطاب الكلوذاني في عقيدته: قالوا النزول قلت ناقله لنا قوم همون نقلوا شريعة أحمدين، قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي. أي الذين نقلوا أحاديث النزول هم الذين نقلوا أحاديث الصلاة وأحاديث الصيام وأحاديث الزكاة. يعني اللي قال لنا الأحاديث الصيام والصلاة اللي انتم بتؤمنوا بها يا أهل البدع البعداء، هم الذين نقلوا لنا أحاديث النزول. قال: وأحاديث البعث والنشور وأحاديث العبادات وأحاديث المحرمات، فلا بد أن نقبل أحاديثهم في هذا وهذا، فكما نقبلها في أحاديث الأحكام نقبلها أيضا في أحاديث العبادات والعقائد. وده وجه في الاحتجاج على المبتدع. أنتم تقبلون الأحاديث الواردة عن الصحابة في الصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك، فلماذا لا تقبلونها في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال في المنظومة: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. أي روى ذلك قوم من الصحابة رضي الله عنهم، وتلقى ذلك التابعون وتابعوهم، وتلقى ذلك علماء الأمة بصدر رحب، تلقوا ذلك بما وهبهم الله وقالوا نقبل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نردها، وما ذاك إلا إن أنهم قد رووها كما رووا غيرها من أحاديث الأحكام. يقول وقد توسع شيخ الإسلام رحمه الله يعني ابن تيمية في شرح حديث النزول في مجلد أو جزء كبير طبع مفردا وخدم وحقق، يعني في مجلد يعني كتاب كده خصة اسمه شرح حديث النزول، شرح حديث النزول يتكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسألة النزول باستفاضة ويرد على أهل البدع وغيرهم. يقول وكذلك أيضا طبع شرح الحديث في المجموع في المجلد الخامس الذي يتعلق بالحديث فيرجع إليه هناك. يعني أصل هذا الكتاب هذا أصله من المجموع مجموع الفتاوى. يقول ويظهر من كلام شيخ الإسلام أن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، وقد قال بعضهم وهو قول أيضا لشيخ الإسلام إن النزول يختص بالبلاد العربية أو بالجزيرة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم منها، وعلى غيرهم أن يتحروا هذه الأوقات وأن يدعوا الله تعالى فيها وإن صادفت عندهم نهارا أو أول ليل أو ما أشبه ذلك. قال بعض أهل السنة ومنهم ابن تيمية قالوا إن النزول بيكون في الجزيرة العربية فقط، أو النزول بيكون في البلاد العربية فقط، وعليه على من يسكنون بلادا غير هذه البلاد أن يراعوا ذلك ويتحروا هذه الأوقات. يعني على هذا القول، يعني لو مثلا إحنا مثلا عندنا في البلاد العربية مثلا في الجزيرة أو البلاد العربية الثلث الأخير من الليل هيبقى في الجزء الثاني من الأرض اللي هو نهار، الشخص ده يتحرى الوقت ده في البلاد العربية ويصلي فيه ويدعو فيه ويعبد الله فيه عشان يوافق الثلث الأخير من الليل الذي فيه ينزل الرب سبحانه وتعالى. وارد هذا وجه، وإن كان في الحقيقة يعني الأولى أن يكون الأمر على إطلاقه، لأنه لذة تعبد لله في الليل يعني لها خاصية، فلذلك هذه الخاصية بتزيد شرفا بالنزول الإلهي. نعم. يقول ولكن إذا نظرنا إلى لفظ الأحاديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فإن ذلك على ظاهره وأنه واضح في أنه سبحانه ينزل كما يشاء وأنه ينزل في هذا الوقت، ولأجل ذلك يستحب العلماء أن يقوم العبد في الثلث الآخر من الليل وأن يتهجد ويقرأ ويصلي ما تيسر له، وقالوا إن ذلك أفضل من القراءة والصلاة قبل النوم. يعني إنه بعد ما ينام شوية ويقوم يصلي ده أفضل من لو فضل سهران وصلى. قال لقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، ناشئة الليل هي نومة الليل الأولى، نومة الليل في أول الليل، يعني هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، يعني تعين الإنسان في آخر الليل أن يكون قويا في قيام الليل، لسانه أضبط لأنه مش مرهق. نعم. وقالوا إن الناشئة هو الذي يقوم بعد النوم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالنوم بعد صلاة العشاء ثم يقوم من نصف الليل أو في ثلث الليل، ويكثر من القراءة ويكثر من التهجد والصلاة والركوع والسجود وذكر الله تعالى، ويفتتح تهجده بقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخر، يعني هذا الدعاء. قال فعلينا أن نهتم بذلك ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم لنكون بإذن الله من المتبعين له في تحري الدعاء والصلاة آخر الليل، وأن نمر هذه الأحاديث التي هي أحاديث النزول دون أن ننكر شيئا منها. يقول وقد ورد أيضا أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، يعني ورد أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هناك نزول أيضا آخر غير نزول الثلث الأخير من الليل في كل ليلة. فهناك نزول خاص عشية عرفة. عشية عرفة قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق. قال: ففي هذا الحديث أنه ينزل إلى الدنيا كما يشاء، فنقر بذلك ولا ننكره. وأيضا من الأوقات التي يعني فيها نزول، وإن كان لم يذكرها الشارح، أيضا في ليلة النصف من شعبان، وقد صح الحديث بها أنه ينزل سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، ويقول سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى يغفر لكل إنسان مؤمن إلا متشاحنين، أو كما جاء في الحديث حتى يصطلح، حتى يصطلح. وهذا النزول لا تعارض بينه وبين النزول كل ليلة، يعني النزول الذي في ليلة النصف من شعبان أشرف من النزول الذي كل ليلة. لماذا؟ لأنه تضمن النزولين، نزول ليلة النصف من شعبان الليلة كلها، بخلاف النزول الليلي اليومي هذا يكون في الثلث الأخير. قال: والذين لم يرزقهم الله تعالى علما نافعا تجدهم ينكرون مثل هذه الأحاديث ويستثقلونها، بحيث إنهم إذا سمعوا الحديث يقرأ هربوا من سماعه، وخيل إليهم أن هذا شيء مستقبح وأنه بعيد عن الصواب، وأن النزول لا يكون كما يقولون إلا للمركبات ونحوها، فأنكروا ذلك أيضا في الآيات القرآنية. يقول بعضهم: إن مجيء الله تعالى مستحيل، لأن المجيء والنزول من شأن المحدثات والمركبات، هكذا قالوا. نقول لهم: يلزمكم ألا تقروا بما جاءت به السنة من الصلاة والزكاة والصيام نحوها، ولا تقبلوا شيئا منها، فتكونون بذلك من الخاسرين. أقروا بهذه السنة، فأقروا بهذه الأحاديث، وأقروا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقولوا سمعنا وأطعنا سمعا وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرد شيئا مما جاء به. فإذا فعلوا ذلك فقد قبلوا كتاب الله تعالى. خلاصة يعني هذه الأبيات في المنظومة أنها تناولت يعني صفة من الصفات التي ينكرها أهل البدع، وهي صفة النزول الإلهي، تلك النعمة والمنة التي يمن الله بها كل ليلة على عباده المؤمنين، فينزل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وغير ذلك. يتودد إلى عباده فيقوم الصالحون والمتهجدون والمستغفرون وكل طالب لحاجة، يقومون في هذا الوقت الشريف يتنعمون بهذه النعمة من ربهم سبحانه وتعالى، والذي هو من أشرف الأوقات في تفريج الكربات واستجابة الدعوات وتحقق الحاجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وذكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.